السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع الورقة الثانية من أوراق ملف المرأة المسلمة تحت المجهر الشرعي تحت عنوان المرأة عاملة. وقد تناولنا طرفا من آيات الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين مدى أهمية العمل بالنسبة للمرأة، والمعني به عمل الآخرة قبل عمل الدنيا. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسم الأعمال إلى فرائض ونوافل. قسم الله عز وجل الأعمال إلى فرائض ونوافل، فقال سبحانه في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فبنقول إن المرأة المسلمة التي فهمت خطأ أن قضية عمل المرأة في من الأخوات والزوجات والأمهات والفقيات يظنن خطأ إن مسألة إن المرأة عاملة أنها لازم تكون موظفة، وأنها لازم تهمل بيتها وأولادها وزوجها وتطلع تجري تخدم أناس آخرين، وتقع في رق وعبودية إدارة أخرى غير إدارة بيتها وأسرتها. يعني كتير من البنات مثلا تقول: أنا عايزة أبقى حرة، مش عايزة أبقى أنا أسيرة عند زوجي في البيت يتحكم فيا ويتأمر عليا، وأنا بأكلك وبصرف عليكي إلى آخره، فأنا أبقى حرة نفسي ويبقى لي إدارتي المالية الخاصة. أقول لها: ده خطأ، هذه ليست حرية أصلا، هذا رق أضيق من الرق الأول، وهذه عبودية جديدة لغير الله عز وجل، وطاعة جديدة لغير الزوج الذي فرض الله عز وجل طاعته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من المرأة بمكان، يعني زوج المرأة منها بمكان. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: النكاح رق، النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كلمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. فالمرأة وإن ظنت أنها في أسر الأسرة وأسر الزوج والأولاد والبيت، أنها في حياة ضيقة مملة، يعني كثيرة السآمة والملالة والضجر، عايزة تنطلق بقى، فبتظن أنها لما تروح تبقى موظفة مثلا وتعمل بالأجر، وتعمل في إدارة مثلا من الإدارات التعليمية الزراعية الصناعية التجارية أو في محلات خاصة أو في قطاعات عامة، أنها بذلك قد تحررت من قبلها ورقها وعبوديتها. بالعكس، ده هي وسعت على نفسها دائرة الرق ودائرة العبودية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني العبد بيديه وجهة واحدة بس بياخد منها الأوامر وبيخدمها ويرد إليها فروض الولاء والطاعة، ولا العبد بيديه 100 سيد و50 سيد، أنه المستريح وأنه اللي عاش حياة كويسة؟ فهو العبد اللي سيد واحد، المرأة اللي لها زوج واحد. وعشان كده ربنا لما جعل المرأة أسيرة بأسر الرق الشرعي وأسر الدنيا اللي موصل إلى جنة الآخرة، قال إن هو ده الهدوء والسكن، إن المرأة هتبقى وجهة الأوامر عندها واحدة، جوزها يقول اعملي، جوزها يقول ما تعمليش، بنتها يقول اعملي، بنتها يقول ما تعمليش، إنما لما تسيب بيتها وتهرب جري وتروح مؤسسة من المؤسسات ولا شركة من الشركات عندها مدير عام ومدير مسؤول ومدير مالي ومدير إداري ورئيس قسم ورئيس أقسام ورئيس المكتب واللي فوقهم في العمل واللي أقدم منها في الشغل إلى آخرها. والنتيجة كل هؤلاء شركاء متشاكسون، هتروح شمال ولا يمين، تروح فين؟ فهذا تفريغ لمعنى العمل الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجله خلق الله الجنة والنار. فعلى المرأة أن تفيق، على المرأة أختي المسلمة عليها أن تفيق. اللي بتهرب من شغل البيت وتروح الشغل الوظيفة أو العمل بالإنتاج أو غير الإنتاج، هذا توسيع لدائرة الرزق. بدل ما بقت الإدارة الأمر النهي زوج واحد يستطيع أن يأمر أربع كهان أربع نساء في وقت واحد، هتنتقل هي بدل ما كانت ربع مأمورة أو تلت مأمورة أو نصف مأمورة أو مأمورة، تنتقل إلى إيه؟ إلى عدة اتجاهات، يعني تصدر وتنفر عن أمر 20 مدير ولا 20 عامل، وفي النهاية برضه شغالة بالأجر. في النهاية يعني شغالة بالأجر، يعني عفوا يعني في دائرة الخدمة لا تخرج منها، تمام؟ أما في بيتها وفي عصمة زوجها فإنما هي تعمل في سلك العبودية لله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ما سمعناش عن واحدة أبدا عشان بتأكل جوزها تقوم تاخد منه راتب شهري ليها نظير الطبيخ، وراتب شهري نظير نظافة الأولاد، وراتب شهري نظير نظافة البيت، وراتب شهري نظير الغسيل الكاسي. مفيش كده، هو ده أصلا ده مقتضى عقد الزوجية، بيبقى فيه هات وخد، ها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إلا عليهن خدمة الزوج، حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل الجهاد والحج والصدقة والصلاة، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أخواتنا جزاهن الله خيرا قد أسلمنا وجوههن لله وقلوبهن لله، قولوا إحنا موافقين إن إحنا نبقى في البيت ولا نخرج من بيتنا إلى عمل خارجي إلا للضرورة وإلا للشروط قد ذكرتها، ولكن الوقت طويل عريض، الولاد على نروح المدرسة ويرجعوا تاني يعني الساعة 8 الصبح لحد الساعة 2، وعلى مزوج يرجع من الشغل بعد العصر، قاعدة في البيت بين أربع حيطان مش لاقي حاجة تعملها، فمتضايقة وزهقانة وبتتململ، أدفع هذا السقامة هذا الملل إزاي؟ والسقامة دي إزاي؟ هو ده درس النهاردة، وهي دي النصائح اللي سنتناولها من خلال هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله. أولاً أول دافع من دوافع سآمة العمل، سمي يمل من العمل وبيزهق من العمل، أول حاجة تدفع الكلام ده إن إحنا نسأل نفسنا سؤال واحد، إحنا بنعمله ليه؟ إحنا بنعمل العمل ده ليه؟ إيه الدافع وراء هذا العمل؟ كل ما كان الدافع وراء العمل عالي وعظيم، كل ما كانت الهمة زائدة، يخلي الإنسان الوقت يمر منه وهو لسه كامل نشاطه وما زهقش. واضح؟ يعني لو فرضنا مثلا إن امرأة في بيتها هتقوم بدور التنظيف والغسيل والطبخ واعداد الطعام في البيت الى اخره، بس غير جوزها والغير بيتها، يعني عفوا خادمه، يعني خادمه بتخدم الناس، هتسيب بيتها خالص وتروح تخدم الناس، تودي ولاد تجهز ولادهم يروحوا مدرسه وتلبسهم وتعمل الفطار وتنزل توصلهم لحد الاتوبيس او توصلهم لحد الحضانه او الروضه، وبعدين تجهز جوزها وتبدا تعمل في شغل البيت، تنظف شقتها وتجهز غسيلها وتعمل كذا وكذا، بس مش بيتها هي، بيت ناس تانيين، وهيقولوا لها مثلا هتاخدي 10,000 جنيه في الشهر، إن هتبقى شغالة إيديها وسنانها، ليه؟ لأن الدافع المهيج على هذا العمل كبير جدا، فكل ما كان الدافع على العمل عظيمة، كل ما كان عالية، كل ما كان كريما، كل ما كان الإيه؟ الهمة في العمل أعلى، وأعظم دافع للعمل داخل البيوت والأسر وخارج البيوت والأسر هو إخلاص العمل لله عز وجل، اللي إحنا قلنا في قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله، وهذا هو ركن الإسلام والإيمان الإخلاص. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طب إيه دخل الدين في الطريق والمغسل والبيت وإعداد الكراسي الأولاد ومكوة الملابس وتنظيف البيت والأحذية؟ إيه اللي دخل العبادة في دين؟ ما احنا بنقول إن العبادة إيه معناها؟ العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب من جملة الأفعال الظاهرة خدمة أهل البيت والقيام بأمر الأسرة والزوج، انطلاقا من قول الله ولهن مثل الذي عليهن. إيه اللي عليهن؟ حسن تبعل المرأة لزوجها، يبقى ربنا أمرها كده والنبي أمرها كده، بقت نظافة البيت عبادة بقى القيام بأمر الزوج عبادة. لما نستحضر المعاني دي مش هنزعل. في حد يزعل من الصلاة؟ في واحدة مرة مجلت كده من سيارة رمضان قالت ليه ما نصومش في ديسمبر مثلا أحسن، أو في مارس في عيد الأم حتى حاجة لطيفة وجو ظريف. ما حدش يقول كده أبدا. المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالنبي محمد وما أنزل الله عليه من كتاب. الإخلاص بقى بيخلي الأخت من الأخوات أو الأم من الأمهات أو الزوجة من الزوجات مقبلة على العمل جدا. ليه؟ لأن هي بتعمل لمين؟ لله. والله عز وجل حي لا يموت قيوم لا ينام. يعني شغالة بالليل شايفك وعارفك ومتابعك ومراقبك سبحانه وتعالى وحيجازيك والله عز وجل لا يخرج من عنك. شغالة بالنهار نفس الموضوع، بتخدمي زوج نفس الموضوع، زوج وأولاد نفس الموضوع، حماتك في البيت نفس الموضوع، أنت بتخدمي وبتعملي وبتحسني إلى الخلق. هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. يعني نبي الله يوسف عليه السلام لما كان في السجن كان أكبر بوابة يدخل منها إلى قلوب أهل مصر من زنزانة السجن الإحسان، بوابة الإحسان إلى الخلق. لما اتسجن نبي الله يوسف تمام، واحد من الاثنين قال له إيه؟ يا أيها يوسف أيها الصديق أفتنا في سؤال الرؤيا. يعني الأولاني قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فكان يحسن إليهم في السجن فالتفتوا بوجوههم وقلوبهم إليه حتى دانوا لله بالتوحيد. فيما بعد بدأ يكلمهم لما أسرهم من باب الإحسان ودخل إليهم من باب الإحسان. حماتي كانت، والدتي كانت، حماتي في البيت راجل كبير مسن، اختي زوجك عايشه معاكي او نحو ذلك، بس ضيوف زوجك كتير جدا، او قرايبه بيخش بيته وبيخرجوا، خدمتهم صعبه وشاقه. لما تحسني الى الناس وانت ملتزم مستقيمه حافظه للقران عالمه بسنه النبي درس فقه وعقيده وتفسير واصول تشريع الى اخره، ومش عارفه توصلي الحاجه دي للناس، او انت معاهم كتير جدا ومش عارفه تعوم الكتاب، اختي زوجك زهقانه جدا، حماتي يعني مطفشاني، مرات ابني مجنناني في البيت وعايزه ادوها الالتزام وهي ما تفهمش كلام ابدا. لو دخلنا من بوابه الاحسان، الاحسان يأسر الشيطان. يعني لو احنا بنتعامل مع شياطين هنكسرهم ونغلبهم وناخدهم في صفنا عن سبيل الاحسان. من سبيل الاحسان انا نراك من المحسنين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. كتبه على الزوج والزوجة، كتبه على المصلي والصائم، كتبه على المجاهد والمتصدق، كتبه في عمل الدنيا وعمل الآخرة، كتبه في عمل البيت والشارع، كتب الله الإحسان على كل شيء. فأنت أخت المسلمة مكتوب عليك الإحسان، والإحسان لا يأتي إلا من الإخلاص، إلا أن تكوني مخلصة لله عز وجل محققة ركن الدين الأعظم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مش هتصبري أبدا، حتى لو احنا ندفع لك فلوس على خدمة البيت برضه هتزهق وهتضيقي وتملي. يبقى أول باب من أبواب دفع السآمة والملالة واستثمار الوقت، مش قتل الوقت وتضييع الوقت. تقول أنا عايز أجيب قناة شرعية وأدخل وصل الدش في البيت أنا علشان تشوف المشايخ، فأقتل الوقت أو أنا أديني بضيع وقت. لا، كان هذا المقصد ينبغي ان انت تبقى حبيبي مقصدك مره اخرى، مش جايبين المشاهد نتفرج عليهم في التلفزيون، والشيخ فلان اجمل من الشيخ فلان، والشيخ فلان احلى من الشيخ فلان، والشيخ فلان ده دمه خفيف، والشيخ فلان التاني شكله ظريف. لا، ادعى القنوات الشرعيه ما عملتش كده، دي تبلغ دعوه الله سبحانه وتعالى. وانا بقول للاخوات اهو برضه الشيء يذكر، يعني الاخت تتقي الله سبحانه وتعالى وتتفرج على المشايخ في التلفزيون لو بتاع الكاميرا اللي مش ملتزم ده عمال يقرب العدسه قوي قوي من وش الشيخ لحد ما عدلت لحيته بالشعره وحواجبه بالشعره وعد ظوافر ايديه بالضفر. لا، لا يجوز ان انت تنظري في الساعه دي، تغض بصرك على طول. لما تبقى الكاميرا بعيده والمنظر المرئي لا باس، يجوز نظر المراه الى الرجال من بعيد، يجوز نظر المراه الى الرجال من بعيد. ده حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها ان الحبشه كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في حجرته خلف رسول الله، يعني ذقنها على كتف النبي او خدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر الى الاحباش وهم يلعبون بالدرق حتى شبه الدرق كده والايه والدروع، بيعملوا عروض عسكريه في مسجد النبي. فقال النبي لها تشتهين تنظرين، نفسك تتفرجي؟ قالت أجل. فظل تنظر قال أما مللت وهي تقول لا، أما مللت وهي تقول لا، لتري ضرائرها من أزواج النبي منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، بتغيظهم يعني. شوف أنا حاطة خدي على كتفه مدة قد إيه وهو ما زهقش وبيسألني زهقت ولا لسه، أقول له لا لسه. تمام. فالشاهد من هذا الحديث جواز نظر المرأة إلى الرجال إجمالا من غير تفاصيل. نمشي العادة سبقها وخش من عند أسنان الشيخ ونجيب يعني لون البتاع اللي لابسها حتة حتة وندرسه دراسة كاملة، وده خطأ في التصوير. واحنا بنقول يعني يا ريت حد يراسل القنوات الفضائية وغير الفضائية لهم يعني في الدروس، لابد إن احنا نبعد صورة الراجل يدخل اللي احنا عارفين الشيخ وهم بيتكلموا خلاص، إنما مش هنعمل دراسة تفصيلية على الشيخ ولا هذا لا يعنينا. إيه المعنى بالكلام؟ الصوت، ما هوش الصورة ولا حاجة. فبنقول هنا الإخلاص يدفع السؤال، لأننا نضع أمامنا هدفين، الله والدار الآخرة، الله والدار الآخرة. كذلك مما يدفع السآمة والملالة وما يحسسكيش بطول الوقت ولا بالزهق ولا بالضجر، الاستعانة بالله سبحانه. يعني الأمر ده مش من أنواع الشطارة يعني، ولا نجابة بعض الأخوات ولا هي شطرة ما شاء الله وتعرف تدبر، لا، ده هي المسألة استعانة بالله سبحانه. زي ما ربنا قال لنا في القرآن إياك نعبد، ده الإخلاص، وإياك نستعين، دي الاستعانة. لابد إن احنا نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء ده مش متعلق بالصلاة والصوم بس ولا بالأذكار والنوافل فقط، لا، ده كل برنامج الحياة اللي ربنا جعلهن عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. فقال محياي، ومن جملة المحيا أعمال البيت وخدمة الزوج والأولاد، ومن جملة الممات الممات على طاعة الزوج وعلى حسن الخدمة للأولاد، هذا من جملة هذا المعنى. فيبقى الأمر ده كله لله سبحانه وتعالى. يبقى احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول اللهم أعني على خدمة زوجي، اللهم أعني على خدمة ولدي، اللهم أعني على الإحسان إلى حماتي وحمايا وإلى أخت زوجي، اللهم أعني على الإحسان إلى الخلق، اللهم أعني على إدارة بيتي بما يرضيك وآكل بهم إلى باب السلامة والنجاة، اللهم أعني. أنا يا رب ما أقدرش أعمل حاجة، أنا يا رب ما أملكش أعمل حاجة، ده أنت اللي بتصرف الكون ده كله، فيا رب خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. فدايما كل ما نيجي نعمل عمل ما نبصش ان انا عملت وانت ما عملتش، انا قمت الدور الواجبي في البيت وانت قصرت للشغل، انا بعمل واختك ما بتعملش، انا بعمل والدتك ما بتعملش، كل الكلام ده مفروض تماما، انت ما بتعمليش حاجه، ده الذي يفعل كل ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فاستمد المدد من الله سبحانه وتعالى واستعيني بالله عز وجل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. أما ما يقدر عليه بقية الناس فلا بأس أن نستعين ببعض الأخوات، ببعض الأمهات، ببعض البنات والزوجات في بعض المصالح الشرعية أو بعض المصالح المنزلية، لا بأس، مفيش مانع طالما أنهن يقدرن على ذلك. فيبقى عندنا الإخلاص باب من أبواب دفع السآمة وسبب عظيم جدا، بعد كده عندنا الاستعانة بالله عز وجل وبذوي الخبرة. شوف بيت ناجح من جهود الأخوات الناجحات وقولي لها أنا بيتي فيه مشاكل، أنت إزاي مريحة زوجك؟ بتعملي إيه؟ يعني بيحصل هو بيتعامل معايا بالطريقة الفلانية، الولاد بيزهقوني جدا وبيتصرفوا بالطريقة الفلانية، بيحرقوني مع الضيوف أو بيحرقوني مع جيراني في البيت أو بيحرقوني مع الأساتذة في المدرسة، تلفظوا بألفاظ مش كويسة، بيتصرفوا تصرفات مش كويسة، عناديين جدا، حضرتك اتصرفت إزاي؟ استفيد واستعيني بأهل الخبرة وشغلي بجمع الفوائد والخبرات من الدعاة المصلحين ومن المشايخ المربين ومن كتب العلمية ومن السيديهات والشرائط إلى آخره، واسألي أهل الذكر، اسألي أهل الخبرة. أختي ما شاء الله بقى لها 20 30 سنة متجوزة وإدارة مركزية رائعة جدا وسنة ناجحة بيتها، اسمعي منها بتعملي ازاي؟ ازاي بتستقبلي زوجك؟ ازاي بتعدي بيتك؟ ازاي بتتصرفي مع قرايبك؟ استعيني بمثل هؤلاء في المشورة بهذا الأمر. وأيضا من الأسباب الدافعة للسآمة والملالة في برنامج المرأة المسلمة العاملة التعاون على البر والتقوى. اشغلي نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى، اعملي فريق عمل مع جملة أخوات المسجد أو أخوات الحي، أخوات العمارة، أخوات الأسرة، أخوات جوزك، أخوات بنتي في البيت، اعملي برنامج اشغلي نفسك كما قال بعض السلف أنت بنفسك قليل وبإخوانك كثير. يعني في حاجات لو كنت أنت مين يعني، لو أنت عائشة بنت أبي بكر ولا حفصة بنت عمر ما تعرفيش تعمليها لوحدك أبدا. بعض الأخوات مش لاقي حاجة تعملها، انشغلي ببعض أعمال الدعوة البسيطة جدا. يعني بعض الاخوات مش لاقيه حاجه تعملها في الدعوه، متصور ان الدعوه انها تكون درس، انها تكون محاضره، انها تطلع تخطب الجمعه للاخوات، لا، الدعوه مش طريقه كده، الدعوه واسعه جدا جدا جدا. هي سيد اشهر كانت بتيجي دروس في حياه النبي؟ لا. كانت بتخطب على المنبر؟ لا. كانت مسجله شرايط للاخوات؟ ما حصلش. طب كانت بتخدم الاسلام ازاي؟ طرق كثيره جدا جدا جدا، خاصه في مجال الدعوه النسويه. يعني هنضرب نموذج بسيط جدا جدا، انت ساكنه في عماره او في حج فيه كذا بيت او في مكان مسجد فيه كذا اخت، اعملي دراسه جدوى للاخوات. عندنا كم واحده ست في العماره؟ كم ام على كم زوجه؟ على كم بنت شابه كبيره؟ على كم طفله صغيره؟ واعمل لهم كده تصنيف، عدد الامهات الكبيرات في السن قد كذا واحد، عدد الزوجات المتزوجات معهن اولاد او من غير اولاد كذا واحد، عدد الفتيات الابكار اللي لسه ما اتجوزوش كذا واحد، عدد الفتيات الصغيرات اللي هم دول سن البلوغ كذا واحد، واعمل لهم برنامج اختراق، برنامج اصلاح. ازاي بقى اوصل دين الله والتزامي اللي انا بحبه ده للشريحه النسويه دي؟ ازاي اقدر ازور الامهات الفضليات؟ طبعا النساء الكبيرات يحبوا قوي التوجيه والتبجيل والود بالتليفون والزياره السريعه، ولو تعبت شويه تجري بسرعه تطمني عليها، ده من جيرانك حواليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار اخا له في الله خاض في الرحمه، فان جلس عنده انغمس فيه. يعني مجرد الزيارة بس بقى تروح زيارة شرعية. يعني كما يقول السلف، وده شعارنا من في الزيارات الأخواتية بتاعتنا. الأخوات بتوعنا هنا بتوع الدرس دول ويبلغوا من وراءهم. هذا أثر سلفي نقي بيقول: أخف العيادة خير العيادة أخفوها. خير العيادة هي الزيارة يعني. يعني يا بخت من سر الخف. خير العيادة أخفوها. بعض الأخوات عندها من الوقت مثلا فراغ، جزء مسافر بره البلاد ولسه ربنا لما يرزقها الاولاد او اولادها كبار في السن شويه، تروح تزور اخت تقعد على نفسها من اول صلاه الظهر، تصلي معاها العصر والمغرب والعشاء، وتروح من عند بيتها الساعه 12 واحده بالليل. ما ينفعش ده اهدار للاوقات واثقال على الناس وتكلفه ويعني وايقاع الناس في الحرج، وهذا ليس من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فما يليقش ابدا ابدا بانسانه مسلمه مستقيمه تبقى ضيفه تقيله، لا، خليكي شاطره، تروحي زياره سريع سريع، تسيب رساله وترجعي على طول، تسيب سيديهايه وترجعي على طول، يا دوبك زمن شرب كوبايه الشاي في ثلاث اربع دقائق، سلام عليكم عشان انا مستعجل، ازاي والله انت ما بتشبعش مني؟ لا معلش ان شاء الله هاجي تاني، واحنا ان شاء الله على التليفون. برضه مكالمات التليفون تبقى سريعه. كل كلام ابن ادم عليه لا لا، ده حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل كلام ابن ادم او بنت ادم عليه، يعني في ميزان السيئات مش في ميزان الحسنات، الا ذكر الله وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وحاجه الانسان بس. اي كلام غير كده ما ينفعش، يبقى في ميزان ما عليك مش ما لك. وانت عندك ذنوب وعندك معاصي وتخريب طاعات، فمحتاجه حاجه تزود لك الحسنات، فما تضيعيش عمرك في الكلام. والا فمن كثر كلامه كثر خطاه. من كثر كلامه كثر خطاه. خلق انسان عاقلا، وقله الكلام دليل على عظمه العقل ونضج العقل. ناس الله العفو والعافيه، لو انت رحتي شفتي واحده كده مختله عقليا مجنونه، عماله تتكلم طول تصدع الدنيا كلها، مجنونه. كل ما كان انسان عقله ناضج كل ما كان كلامه قليل، الا في المصلحه، بيعلم حد حاجه، بيحفظ حد حاجه، بيتكلم، بيدافع، بيطالب بحق، اهلا وسهلا. انما اخبار فلان وفلان واللي اتجوز واللي سافر، خلصنا الاحياء، قلب على الله يرحمها، دي كانت كويسه، الحمد لله بتعمل كذا كذا، بس انا كنت زعلانه منها في كذا، بس الصديقات عملت مني، لا، ده كله ما ينفعش. فبنقول التعاون في الاعمال الدعويه لازم ينحط له جدول زمني. اختي ما تشتغلش كده زي ما بقولوا بالبركه، ده شغل عديم البركه. انما البركه في تنظيم الوقت. انت هتطلعي من بيتك 10 دقائق لحد جارتك، 5 دقائق عندها و10 دقائق راجعه ب 25 دقيقه، شكرا. لو قررت الزياره دي في اسبوع مرتين يبقى انت عملت عمل عظيم جدا. وحزتي هذا الفضل العظيم من قول النبي: من زار اخا له في الله قدوه استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. وان زاره في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. يبقى احنا هنعمل نوع من انواع تنشيط الزياره بين مجموعه الاخوات، واللي بيلقوا مع بعض، يعني مجموعه من سن بعض، مجموعه من شارع بعض، من عماره بعض، لمجموعه مسجد واحد، ممكن يتبادلوا الزياره الخفيفه جدا جدا جدا. وقال ان الزياره الدعويه مهم خالص، لازم نختار الوقت، مش وقت غدا الزوج مثلا، او رجوع الولاد من المدرسه، او راح الصبح بدري. الله ولا اختها في الله، او راح متاخر جدا بعد العشاء هذا لا يليق، ها، او الاخت مريضه مثلا وبعدين دي راح قاعده فوق نفسها، الاخت مريضه ومحتاجاني ما اقدرش اسيبها ابدا، يا بختي بتظن خير العياده اخفها واكد من هذا واحسن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي احسنه ولا تدري طيب الله فراه، بيقول ايه في النبي محمد؟ زر غبا تزداد حبا، زر في الامر اللي بتزار يزور زياره، زر غبا يعني قليلا، ها، على السريع على السريع على الواقف، حتى ان كان بعض السلف وسيدنا عائشه، فكانت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي معتكفه تمر بالمريض من على الباب تخبط الفلانه موجوده؟ اه ازاي صحتك عامله ايه؟ الف سلامه عليك ربنا يشفيكي، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، سلام عليكم ماشي من على الباب حسب الزياره ولا لا؟ والسبعين الف ملاك اشتغلوا ولا لا؟ ومشيتي في الرحمه ولا لا؟ وجلستي عندها وخضتي في الرحمه ولا لا؟ انغمستي في الرحمه ولا لا؟ مش لازم بقى عشان ننغمس في الرحمه نقعد ثلاث ايام زياره، مساله تبقى سريعه عشان ما تزهقش الناس مننا. وطبعا دي زياره دعويه دايما يبقى معاكي شنطتك الدعويه على طول ملغمه، معاكي رسائل الاخوات، ومعاكي اشرطه كاسب، ومعاكي سيديهات جاهزه، ومعاكي مطويات، ومعاكي برضه بعض الكمبونات الحلوه كده طعمها جميل، دي شنطه الداعيه الى الله، اي راجل ولا ست دي بتاعتي في الشغل، اي مكان نروح فيه حاطط في جيبك، السواق بتاعي معاكي، السواق بتاعك معاكي، معاكي برضه بعض الهدايا للاولاد، مصاصات، كمبونات بسيطه، اقلام رصاص، كومات، ها، ورده لطيفه صغيره كده، ولو حتى ستيكر هيحط الولد على كشكول ولا حاجه، الولد هيحبكوا جدا، البنات هيحبكوا جدا، البيوت هتفرح بيكي خالص، هتبقي نافعه، متعاونه على البر والتقوى، اي اخت بتبقى بيها جديده حتى ولو اكبر منك اديها كمبونات، تعرفش عليها بهدوء جدا، اديها رساله بسيطه، اديها مصحف هديه، عندك نسخ، اديها شريط من اللي عندك تسمعه وتجيبيه تاني، عجبك والله يا اختي طب انا عندي مجموعه، ده الشريط ده سلسله اصلا، فانا ان شاء الله رب العالمين يوم في ويوم ما فيش اقابلك في صلاه المغرب او اجي اصلي عندك العصر في المسجد مش هاجي البيت، هسيب لك الشريط وهمشي على طول، هسيب لك الرساله وهمشي على طول، بسيطه جدا، والله ده انا بدور لبناتي على مدرسه انجليزي مثلا او مدرسه لغه عربيه، تاريخ، دراسات، رياضيات، الى اخره، انا والله اداب انجليزي مثلا انا ممكن ادخل حضرتك طبعا مش قرب ولو كان بقدر لا باس بذلك مفيش حرج ولكن برضه على السريع السريع فالاستعانه وثم التعاون على البر والتقوى بقدر ما نستطيع لان انا بسال اي اخت ايه اللي صعب عليها في انها تاخد في شنطتها شريطين كاسيت ولا مطويتين اللي هي الملصقات او ملصق ستيكر بسيط جدا مش هيكلفها 10 سنت ولا ربع جنيه ولا نص جنيه لو هتعمله كل شهر اربع رسائل الرساله 50 قرش 2 جنيه في الشهر. اربع رسائل لاربع اخوات تبلغي بيها كلمه الله كانك بتدي اربع محاضرات في الشهر. في اخت بتدي اربع محاضرات في الشهر على طول على طول على طول. ها؟ طب لو بتعمل مرتين في الاسبوع يبقى 8 محاضرات في الشهر. سبع مرات في الاسبوع يبقى عندك يعني ربنا 30 محاضره في الشهر. ما هي المحاضره مش لازم انا اقولها، ممكن حد يأديها لحد يقراها، أديها لحد يسمعها. وده زي ده وثواب المحاضر زي ثواب اللي بيوصل الشريط وثواب اللي بيوصل الكتاب وثواب اللي بيدي الكلام المجمل واللي بينصح لله سبحانه وتعالى. نجيب مجموعه احاديث بسيطه جدا جدا والكمبيوتر ما خلاش لحد حاجه. ممكن نطبع حاجات نستخدمها، ممكن نجيب استيكرات رخيصه جدا جدا و يعني يسيره الثمن وندعو الى الله سبحانه وتعالى. تقعدي في مسجد من المساجد بتصلي لقيت اخت جديده جنبك، ست كبيره اول مره تخش، اول مره تقابليها، تسلمي عليها وتبوسي راسها كده في وقار اذا كانت كبيره من دور والدتك او نحو هذا وتحسيني اليها، ايوه يا امي انا تحت انا زي بنتك بالظبط، اي حاجه عايزاها في المسجد انا تحت حضرتك، اوصلك للبيت، اسندك لحد السلم تحت، اجيب لك تشربي، اعمل لك حاجه، الخدمه احساني للخلق، وبهذا نغسل قلوب الناس وندعو الى الله عز وجل، مش لازم تكون الاخت داعيه يبقى ايه مدرسه، لا مش شرط. انا اعرف بعض الاخوات ما شاء الله بعض الاخوه نجيب جدا جدا وشاطر جدا في الدعوه الفرديه وليه جماهيريه طويله عريض اكثر من كثير من المشايخ وهو شغال بطول بيشتغل مع الواحد ومع الاثنين ومع الثلاثه على الواقف كده تمام شفت برضه بعض الاخوات واحنا في الجامعه ما تسكتش ابدا ما تسيبش بنت متبرجه لما تكلمها على الحجاب ما تشوفش بنت بتسمع اغاني لما تنصحها بنت لابسه بنطلون ولا متكشفه الا ما تقول لها للست وده فرض ربنا وشرع ربنا اصل ما بيسمعوش الكلام ما بيسمعنيش أنا مش ملزم إن الناس يسمعوا كلامي، أنا ملزم إن أنا أوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى وخلاص، فبيقول أعمال دعوية يسيرة جدا جدا، لو اشتركنا في في مجلة مسجد مثلا، أو في إيراد مكتبة الأخوات في الشرائط، أو في الكتب في مصلى الأخوات الخاص، أو في جلسة تجويد بسيطة جدا جدا نقرأ القرآن، ولو فتحنا كتاب بسيط شكل 40 نووية نقرأ الأحاديث بس مع معاني المفردات، مش لازم تدي محاضرة طويلة على الأخت اللي كانت هتدينا الدرس ما جاتش ليها، نسحب المصحف من على رواق المسجد ونقعد نعمل مقراءة على قدنا، وأحسننا قراءة القرآن تصح لبيت الأخوات، ما عندناش واحدة بتاعة التجويد، واحدة تقرأ في أصول الإيمان، واحدة تقرأ في أصول الاعتقاد، واحدة تقرأ في حديث النبي، ثلاث أربع دقايق وكده كده حسب مجلس علم، وكده كده خدنا فضل مجلس العلم، مسألة سهلة والمسألة بسيطة وميسورة إن شاء الله رب العالمين. برضه لو عملنا بعض البرامج اللي هي تعتبر مثلا بعض الاخوات لهم دور على الانترنت، وان كنت انا مش بنصح بمساله استخدام الاخوات الانترنت، ولكن لو كان عندها ممكن تستخدم الايميلات بتاعتها، الايميلات اللي عندها اللي هي مضافه عندها على الميسنجر ولا حاجه شبه كده، ممكن تبعت رسائل دعويه توجيهيه لكل الناس اللي عندها على الليست، تمام؟ تعمل لكل الناس قاعد على القائمه بتاعتها وتبعت لكل الناس. انا بتجي لي رسائل يوميه ليل ونهار من اخوه واخوات كلها حديث ايات مواعظ اخبار سلفيه، ولا اعرفهم من اي بلد ولا عايشين فين، هم ضافوني عندهم في الليسته وخلاص، وعمالين كل يوم بيبعتوا، هم خسرانين حاجه؟ سواء انا قريت او ما قريتش هم قدوا عليا، تمام؟ ما على رسول الا البلاغه. فلما نشغل نفسنا ببرامج دعويه نتابع بعض البرامج الفضائيه، جلسات قران على قناه الحافظ، جلسات حديث على المجد الحديثيه، قراءه قران للمرهاب على المجد القران، محاضرات علميه على كل القنوات، ونختار اوقات مناسبه، لان بعض الناس عندهم نوع من الغلو، يا اما تقعد ليل ونهار قدام المشايخ يا اما ما تسمعش حاجه خالص. لا لا غلو ولا تقصير، لا افراط ولا تفريط. يعني لو ضربنا نفسنا على محاضره معينه على شيء معين كلامه سهل وقريب ونستفيد منه ونبقى عارفين كل اللي في البيت ان ده وقت سماع المحاضره. مشغوله جدا جدا، شغلي الكاسيت وعلي الصوت قوي على قد البيت عندك، وانت بتغسلي وانت بتطبخي اسمعي، تمام؟ وان بعض الاخوات الطالبات، انا اعرف بعض الاخوات ما شاء الله شاطرين خالص في المذاكره وبيذاكروا وبيمتحنوا وما حدش بيجي، ناخد الشروح العلميه المسجله على الكمبيوتر او على جهاز التسجيل الصوتي ونعلي الصوت، والله لو جبت ام بي 3 وحطيتيه في جيبك، ها؟ تجيب ملابس البيت وحطيت السماعات وانك كنت بتغسلي وانت بتطبخي وانت بتكنسي وانت بتنظفي، حتى هيعطلك من حاجه، ده انت ممكن تسابقي طلاب المعاهد العلميه في ارجاء الدنيا بالطريقه. ها بتشتغل في البيت كام ساعة؟ لا انا من صباحية ربنا لحد بنام، يعني 10 ساعات. لو في العشر ساعات دول صبرتي على سماع خمس محاضرات علمية كل محاضرة ساعة، يعني في الشهر 150 محاضرة، يعني في السنة اضرب 12 في 15 بكام؟ ها؟ حسبة ال 12 في 15 بكام؟ بكام؟ 180 درس في السنة. 180 درس في السنة ما حصلتش للدعاة المخلصين إلا قليل، يعني 180 درس في السنة ده بتسمعي وبرضه في بيتك بتغسلي وبتنضفي وبتكنسي إلى آخره، وبتقابلي ضيوفك برضه، وبرضه ممكن لو لقينا من الضيف إيه كده ممكن نتعلم تعلم سريع. طب بعد إن شاء الله رب العالمين أنا عندي مشوار الساعة كذا، ومفيش ابن كذا مش أبدا في الأهوال، إن شاء الله رب العالمين مرحبا بيك يا أختي، بس مش هقدر أقعد معاك أكتر من نص ساعة لأن إحنا داخلين على ميعاد غدا ولازم أجهز الأكل للأولاد، معلش مش هقدر عشان زوجي والدي زوجي مريضة ولازم ايه اتابعها في ميعاد الدواء، محتاج انام عفوا، وان قيل له مرجعه فارجعه بدل ما نكذب، اختي فلان انا ممكن اجي دلوقتي لا اسفل النهارده خالص محدش ما حدش يستقبل حد، ممكن بكره ممكن بعد بكره ممكن اجي لك انا لو ظروفك تسمح، تسمح امتى؟ طب ناخد ميعاد، طب الوقت المناسب انت شوف الوقت اللي الناس بتنقل ظبط نفسك، هو ده ادب الزياره، انما نروح كابسين على الناس كده وقاعدين في اي وقت في اي مناسبات هذا مرفوض بالمرة. فهذا من جملة الأشياء التي يستعان بها بعد الله على دفع برنامج الملالة والسآمة الذي تشتكي منه جمهور الأخوات الدارسات وغير الدارسات. وبرضه من أخذ الأسباب اللي ربنا شرعها إن دايما تبقى حياتنا منظمة. فكل برنامج حياتي سواء كان في إدارة مؤسسة، في إدارة أسرة، في إدارة حضانة، في جوه المطبخ، عفوا في تنظيف الشقة، في أي شيء، لابد من برنامج منظم، تخطيط وترتيب ومدونه. هي ده شغل الناس اللي دماغها مظبوطه وعايزه تخدم ربنا وعايزه تنجح في اسرتها، لابد من تخطيط. شغل البيت عباره عن ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربع خمس حاجات دول بيتعمل كل يوم، وكل اسبوع بنعمل حاجه زياده، وكل شهرين بنعمل حاجه زياده، وفي الموسم السنوي بنعمل حاجتين زياده. يبقى انا عرفت البرنامج بتاعي اليومي، البرنامج الاسبوعي، البرنامج الشهري، وابدا احط ساعات. من الساعه كذا للساعه كذا المفروض هعمل كذا، من الساعه كذا للساعه كذا المفروض هعمل كذا. تمام؟ يبقى هنا لابد من وضع خريطه لبرنامج العمل اليومي. برضه برنامج المطبخ بعض الاخوات عفوا مهملات جدا في برنامج البيت، اهمال يطفش مدينه. تخش المطبخ فجاه في عز الليل تقول لجوزها والله احنا نسينا كرتونه مش عارف اولع البوتاجاز. طب الراجل ده جاي من اخر الدنيا من سفر محتاج ياكل دلوقتي. طب معلش انزل الشارع بقى هتكلمك ولف على المحلات الساعه 2 بالليل عشان ما هو الاخ ما بيدخنش مش شايل ولاعه في جيبه ولا حاجه تمام وما لقاش كبريتش في البيت ينزل يلف الشارع. لا يبقى احنا مثلا نيجي نتكلم معلش اصل الاكل ما كانش فيه ملح اصل الملح خالص معلش احسن مش عارف ليه السمنه ده ليه ايه ده غلط. احنا مش بنقول عايزين برنامج غذائي معين لا انت عارف يا مطبخ بيحتاج ايه مفيش حرج ابدا ابدا انك تعملي ليست منصه ولا هتحطيها على المطبخ لمفردات الاشياء الحياتيه الضروريه الرز والمكرونه والسمنه والدقيق والمش عارف كده واللحوم والخضروات اللي بتيجي طازه يوم بيوم او يومين او ثلاث مرات في الاسبوع والكبريت والمحسوق الغسيل كل حاجه وتعملي حساب كشف سريع خمس دقائق قبل ما تنامي تبص في المطبخ تشوف ايه اللي ناقص تعمليه بكره عايزين كذا خلص البيت. احنا نقعد نشتغل في البيت بالقلم والمسطره ايوه ما انت بتشتغل الشغل بالقلم والمسطره ولما بتتاخر يشطب عليك ولما ما تروحوش بيخصم منك اياه اشمعنى يعني بيتك اولى بهذا النظام. وجدت لما لقيت شخصيه مرتبه مهندمه والله ابدا ابدا ما هيدخل البيت ويدور على حته ثانيه بيت مريح اللي بيطلبه لقيت مكانه في معاد وخلصت المساله. انا هقف اشطع بره ليه؟ قال اذا كان البيت مهلهل غير منظم غير مخطط انسانه ماشيه بعشوائيه وغلط انشغلي بضبط برنامج الاسره ابدائي بالمطبخ شيل كل الكركيب ونظفي الدنيا كلها المطبخ جميل استخدمي بعض المعطرات بخور عود بخور ب 10 سنت ولا بربع جنيه مش هيعمل لك مشكله تخلي جو البيت شكله حلو دايما تراعي الحمام وتبص كده وتنظفي في المكان بتاعك وتشوف برنامج المطبخ محتاج 1 2 3 4 5 حاجات ودايما تنبهي زوجك خد بالك بس كل اللي انت بتعمله راتب شهري يعني بعض الاخوات مثلا جوزها موظف او راجل مثلا مدرس او حاجه عايش على مرتبه فيوم كذا في فلوس يوم كذا الفلوس خلصت معروف فما تجيليش فتره واقف على دماغه والخلاص فاضل في الشهر مثلا 6 7 ايام والفلوس خلصانه من يومين وانت جاي مثلا عايز نص المرتب او تلتينه كمان يومين ما ينفعش كلام غير مفهوم لان مفيش تخطيط. طبعا هيجي الشكل وهيجي الشجار وهيجي الضجر ويسيب البيت ويمشي ويزعق ويندم الاخ فلان والاخت فلانه وسيركم توصل لكل اللي سابقين. كل الموضوع ده كله هنختصره بكل بساطه ولا اهل دي ولا يكون وانت يعني عندك مليون حاجه في المطبخ المطبخ كل الحاجات اللي فيه كلها من الكبريت لحمت اللحمه المخزنه في الفريزر مش هتيجي 20 30 عدد وعلى ورقه واحده واكتبيهم تمام. ولو عملت ضغيط صادر ووارد فمش صعب يعني وتعملي جد من حين لاخر عشان حاجه ما تتقلش وتخلص مره واحده وتحرجي نفسك قدام ضيوفك ولا قدام زوجك ولا تضطر تستيفي من الناس وتحرجي نفسك لا يبقى بكل لابد من تخطيط تمام. انت عارفه مثلا عفوا انت تحضري دوره فلانيه او هتحضري دوره فلانيه وممكن تعترضك في العاده الشهريه تمام ممكن تعترضك يعترضك نفاس او نحو هذا الامر لو كنت حاملا لازم تحطي في الخطه هتعملي ايه وترتبي ازاي و40 يوم نفاس هيبقوا جدول مختلف تماما في الحياه عايز له خطه وعايز له برنامج ما تعيشيش نايمه على نفسك كده تمام. بعد ذلك التخطيط تعملي ترتيب ايه الاول؟ اول حاجه في الدنيا فيما يتعلق باعمال الدنيا للاخره برنامج البيت والزوج. اي حاجه هتتعرض مع دي للاسف لا ما ينفعش الوقت ده بتاع البيت ما اقدرش اروح ولا اجي ولا حتى استقبل مكالمات تليفونيه تمام. يبقى الترتيب الزوج وبعدين الاولاد وبعدين برنامج الاسره جمله وبعدين تدوري بقى عن نظام قرايبك وراحمك وجيرانك واخوانك والعمل الدعوي الاخت سايبه البيت يقرا بيه للبيت كانت في محاضره مفهوم تماما لا البيت قبل المحاضره وزوجك قبل الشيخ مجهولاتك قبل الاخوات لازم كده في ترتيب في حاجات قبل حاجات لو حصل خلل الدنيا كلها بتتشكل الدنيا كلها بتتشكل وتفضل المشاكل تترتب تتكركب فوق دماغك. فكذلك برضه هذه المسألة لما بتيجي تبني عمارة مثلا كل عرض بنبدا بالاسقف الاول ها ولا بالمرابح والشبابيك والنجف ولا هذا ولا ده بنبدا بوضع الاساس حصيره خرسانه طويله عريضه وبعدين قواعد والام عمدان وعمدان تسلم نسف وسف تسلم من عمدان لحد ما ننتهي من الهيكل الخرسانه ده نمره واحد وده خير ما ينفق فيه مال عند اصحاب المحمار والانشاءات السكنيه. بعد كده يجي سد بقى بطوب الرص الحاجات اللي هي التكميليه دي تيجي بعدين وبعد كده تجهيز المبنى من الداخل ده بيبقى على خلاص اتكلمينا واتلمينا نبدا نجهز على رهيبنا ما يبقاش شغلنا الشاغل واحنا لسه ما اشتريناش حته ارض عايزين موكيت اللي ابو المتر كذا وموكيت تعمل ايه شوف ايه مفيش حته ارض اصلا كلام غير منطقي. فكذلك اداره البيت من الداخل بعد التخطيط لابد لها من ترتيب. طب اخت سمعت كلمتين والموضوع حرك الموضوع في دماغها وبدات من الميلاد تعمل برنامج انقلاب سريع في البيت بس مش وزوجك قاعد مش هو جاي ينام يبدا يحلى مشروع الغسيل والتنظيف، لا هو مش موجود، البيت خالي طويل عريض وانت قاعده لوحدك زهقانه، ابداي برنامج الاعداد ده وحط جداول. جداول ايه بس في البيت؟ احنا ما سمعناش الكلام ده، ايه اللي احنا بنسمعه؟ ونجربه من دلوقتي ونبقى احنا من السابقات في عالم الاهوات في العصر اللي احنا فيه ده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل والسابقون السابقون اولئك المقربون، قال في كل قرن من امتي سابقون، في كل قرن يعني السابقون السابقون دي ما بتخلص، السابقون والسابقات برضه سواء كانوا رجال او كنا نساء، يبقى انت من السابقات ان انت تعملي اداره بيت مسلم جيد. وايوه بتعتمدي جداول وبتعتمدي اوراق وبتعتمدي تسليم وتضعيف صح ينفع وجرد وشوفان، ايه المشكله؟ ما انت لو شغاله موظفه في مكتب ما انت هتعملي انت ده 20 مره تمام؟ والكلام ده هيودي ولا هيجي؟ بيتك اولى بعقليتك المجربه وبخبرتك المثقله وبهمتك العامله، بيتك اولى بكل هذه الاشياء. يبقى التخطيط وبعدين الترتيب وبعد كده المداومه. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لك اهو بعض الاخوات هتسخن وتعمل شويه حاجات يوم اثنين ثلاثه ورجعت لي معدتها القديمه، تبتدي الكركب ثاني والمواعيد دخلت في بعضها والحقوق كركبت وعطلت وضاعت. لا احنا بنقول احب الاعمال الى الله ادومه. يبقى الاخت العاقله العامله الناضجه هي اللي تحط برنامج يكفيها 100 سنه تمام؟ ومفيش مانع ان البرنامج ما نفعش الشهر ده نغيره الشهر الجاي، ما نفعش الاسبوع ده نغيره الاسبوع الجاي، ويبقى على طول في دائم ونشاط وتجديد وتمليل. دايما زوجك شايف الجديد على طول، مش هيمل منك ولا هيزهق منك ولا انت هتزهقوا منك. بعد ما تخلصي برنامج البيت الولاد جمله والبيت مرتب ونظيف وكل حاجه في مكانها وعلمي ولاد الترتيب حاجته، خش اوضتك علقي حاجتك، خش اوضتك حط حاجتك في الدور، ما تقلعش قميصك هنا، ما تجيش شنطتك في الصاله، علمي الاولاد هتصبري سنه ولا سنتين هيبقوا منظمين ومرتبين. وابوهم يفرح بيهم ويبقى سعيد بيهم لما يبتدي يخش البيت ما تتحركيش ولا توقف تضيف على باب الشقه نص ساعه لما تلم شنطه من هنا وشيبش من هنا وكشكول كان منزل المطبخ والقميص كان مرمي بين السلم. لا انت اول ما حد يطلب في الباب يبقى المنظم، افتح الباب اتفضل خش مكانك وجوزك يقعد مع ضيوفه او انت تقعدي مع خواتك وجوزك يقعد مع اولاده وهو في مكانه وتخلص المساله. انما الست المهرجله دي اللي ملهاش دماغ ولا بتفكر مش هيستقيم بامر بيتها ابدا. انا مش ملاح على الكلام ده والولاد عندي خمس ست ولاد، ما هو انت استنيت الكركبه لحد ما بقوا خمسه سته، لما من اول ولد عملت كده الثاني هيجي على نفس الجدول وهيخد له خانه والثالث هيجي على نفس الجدول وهياخد له خانه، الولد هيطلع منصة من غير ما نهيئهم تمام، هيبقى مرتب على البيس هيبدأ ونعلم نفسنا ننام بمعاد ونصحى بمعاد، ايه المشكله؟ هنتعب شهر واحد وهنستقيم بعد كده. طب طوارئ واحد تعبان وهنسخن، لا خلاص تعبان تعبان والطوارئ طوارئ، انما الاصل الساعة كذا كل الولاد نايمين، الساعة كذا كل الولاد صاحيين، الساعة كذا بياكلوا، الساعة كذا بيلبسوا، فيبقى انسان ناضج ويبقى انسان عامل هو كمان. واضح الامر؟ المداومة بنقول ان المداومة اللي بيساعدنا عليها تجديد البرنامج اليومي او تجديد البرنامج الاسبوعي. حتى والله انا اعرف شغل اعرف بعض الاخوات بتعمل جدول للاكل، يوم كذا عندنا كذا، يوم كذا عندنا كذا، يوم كذا عندنا كذا، لمدة مثلا 10 15 يوم وتكررهم تاني. على ما ياكل اكله كل اسبوعين كل ثلاث اسابيع مش وحشه، انما بقى نوع من الكسل تروح طبخه طبخه قد كده ويقعد جنبها اسبوعين ثلاثه ياكلوا منها، هيمد ويطلب ليه كده؟ وهو الحمد لله ربنا موسع عليه في معيشته حتى وان كنتم فقراء معدمين. يبقى حاجات بسيطه، النهارده حاجه شكله بكره حاجه شكله، فالراجل يحس ان حياته لها معنى وحياته مش ممله مكرره. نفس الموضوع، النهارده زوجته متجمله بالطريقه الفلانيه سمعتها من الاخت الفلانيه، وبكره متجمله بطريقه ثانيه، وبعد متجمله بطريقه ثالثه، وبعد كده بالطريقه اللي هي العاديه بتاعتها، عماله تتنوع وتتدور في حياه زوجها، فتبقى امراه جديده. هو ده عمل المرء، حسن تبعهم يهتكن لزوجهم. اعوضي كل املك وحياتك بعد مرضات الله وطاعه النبي زوجك. جاء رجل جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله عما يجب من حق زوجها عليها، فقال لو كان الرجل قرحة فلحسته من راسه الى قدمه ما ادى بها. عارف قرحة يعني ايه؟ فالخلالين والدوام التنامل والجراحات المتصدده دي، لو الراجل ده من دماغه الرجلين كله كده فهي بتخدمه بلسانها بالحاسب ولا اعمل حاجه. فطبعا كل واحده يقول لها شفت الشيخ قال ايه النهارده؟ سمعت الكلام؟ لا، او هو كمان ان تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي ولا تضرب الوجه ولا تخبئ ولا تهجر الا في البيت. حقيقة معاملة مع وعاشرهن بالمعروف. طب موجودة تكون لطيف العبارة، حسن المعشر إنسان مؤدب وراقي، ما تبقاش قدام الإخوة بوش ومع زوجتك بوش تاني والأخت برضه، ما تبقاش مع الأخوات خفيضة الصوت مؤدبة جدا جدا بتسلمي بطراطيف صوابعك صوتك محدش عارف يسمعه، وبعدين تخش للبيت تسمعي سامع جار، ما ينفعش، ده نفاق والعياذ بالله، نفاق وازدواجية في التعامل وخالق واضطراب نفسي. الأخت أولى الناس بأدابها وروحيتها وأخلاقها اللطيفة جوزها ولادها، أولى الناس بنظافتها وشبرتها وهيبتها وخدمتها بيتها مش الأخوات، لا، وإن كان في كل الخير ولكن مين قبل مين؟ فبنقول الديمومة والاستمرار أمر مهم جدا جدا، مش هيبقى عندك وقت تزهق، مش هتلحقي تزهق، أنت بتقوم من النوم من صلاة الفجر لأذكار الصباح، من أذكار الصباح أول ما الولاد ينزلوا روح حالهم تكوني جهزت الفطار يلبسوا وينزلوا تقعدي تصلي الظهر، بعد الظهر تسمعي القرآن في سجل او بيسمعي على الكمبيوتر او بتراجع من المصحف، وبعد كده تبداي صلاه الظهر واعداد شغل المطبخ والحاجات تنزلي تتسوقي في المحل بسرعه جدا وبارخص الاسعار وباقل الحاجات، ما تجيبيش حاجات اكتر من اللي انت عايزاها. يعني انا اعرف بعض الاخوات في بعض البيوت جوزها بيشتكي يقسم بالله الاكل بيجي كل اسبوع يملى الثلاجه يعرف نرميه قبل ما ينطبخ ويملى الثلاجه تاني وهكذا، لحمه بيرميها تطلع من الثلاجه تنساها على رخامه في المطبخ تكون عفنه، ما هي كل فين وفين على وهو عايشه بقى على الجبنه والبيض والسندوتشات وانت تفضل حرام. طب انت كنت حاجات اللي كده جوزك مش عارف ايه، انت ما فيش مزاج في الاكل الفلاني ما تاكليش الناس على كيفك، لازم برضه نراعي ظروف الناس اللي حوالينا. كل ده هناخده من خلال ان احنا نقعد كل يوم نص ساعه بس نعمل برنامج اليوم نخططه ونرتبه ونشوف ايه الاسباب الدافعه على الديمومه والاستمرار. من الاشياء المعينه برضو على الديمومه والاستمرار تجنب الاخوات المعوقات، في واحده كده عامله شكل المغناطيسي شديد الورد بتقوم بدور الجاذبيه الارضيه، كل ما تحاولي تنطلقي الى السماء تشدك هي للارض، كل ما تحاولي ترتقي مستوى بيتك تقول لك بلا بيت بلا زوج بلا اولاد، واحنا خدنا منهم ايه؟ دول منعزلنا وتعبنا، وتقعد تحقنك بقى افساد. ها؟ أو واحدة تانية مش كده ولا كده خالص. كل ما تشوف ماسكة مصحف تمسك ودانك. كل ما تقول يا تشوف بالبياض المحاضرة تمسك البوت. طب بس كنت هقول لك في الموضوع، كنت عايزاك في مصلحة، كنت بس عايز انت وحشاني بقالي كتير ما شفتكيش. هؤلاء هن سراق الإيمان. دي تتعاملي معاها معاملة الحرامية على طول، أنت لو شفتي حد حرامي تقعدي جنبيه ولا هتهربي منه؟ رابي على طول، عشان دي هتسرق وقت وعمرك. وطاعتك لزوجك وترتيبك لجدولك وتخطيطك لاسرتك وتسرق مني طاعتك لربنا كمان. هؤلاء انا اسميهن سراق الايمان، فانتبهي منهن. ان صحيح مره واثنين وثلاثه ما جاش منها يبقى خلاص حط حد وحواجز وتحجمي العلاقات معاها الى ادنى حد، ولو عرفت تقطعي بيها خالص يبقى مصلحه حتى يصلح الله عز وجل امرها. قال الله لاصحاب النبي وان منكم لمن ليبطئن، اذا كان ده في منه في الصحابه والصحابيات مش هيبقى في منه عندنا، في منا عندنا اضعاف اضعاف اضعاف ما كان عند الصحابه في الاوائل، في ناس واقفه حال كده. فاياكي وهؤلاء، التفتي الى طاعه ربك والى الاحسان الى اهلك وزوجك وولدك، واتق الله عز وجل ما استطعت، تكوني امراه عامله منتجه، والمراه المنتجه اللي هتاخدها الحصه الجايه ان شاء الله، التفتي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.